غابت عن كثير من الناس. الآن معظم المطاعم معظم الأعمال يعني من الصباح إلى آخر الليل. لا يعني افعل كما فعل عمر رضي الله عنه مع صاحبه الأنصاري، تناوب في العلم بين العلم وبين الدنيا، بين الدين وبين الدنيا. فإما أن تجعل نفسك يوما كاملا ويوم آخر فارغ لله عز وجل ولطلب العلم والدعوة، وإما أن تجعل نصف اليوم عندك ونصف عند آخر، هكذا يكون بينكما. وأما طالب العلم الذي يريد أن يخدم أمته ودينه فالعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فمثل هذا لا يجد وقتا، يعني يتمنى لو وجد وقتا زائدا ليجعله في العلم، ولا يعني هذا أن يضيع أولاده أو لا يجلس معهم ولا يربيهم، لا، لكن المقصود أنه يجعل جل وقته للعلم، لا سيما في المراحل الأولى لفترة معينة، كما لو كان يعني هو في دراسة جامعية وعنده بحوث وعنده كذا، يفرغ نفسه ويبتعد عن كثير من المشاغل الأخرى التي تطلب منه سواء من أهل بيته أو من أولاده أو كذا حتى ينهي الدراسة. فإذا أنهاها بعد ذلك جعل وقتا ووقتا. واضح ولا؟ والشيطان يدخل لطالب العلم من هذا الباب، إما أن يصرفه عن العلم، يا أخي يعني كيف، واليد السفلى واليد العليا، وأنت تطلب العلم ثم تترك أهلك والأهل محتاجون، وهذا مدخل أولا يسحبك إلى هذه الأعمال وإلى هذه الدنيا وتترك ما أنت فيه من خير. والأمر الآخر الذي يحدث يقول له الشيطان: طيب أنت ممتاز ومجتهد، فأترك الآن طلب العلم وتفرغ لمدة وتجمع مبلغ ترتب أمورك، ثم بعد ذلك تفرغ نفسك لطلب العلم. وهذا أيضا مدخل من داخل الشيطان، فيظل يجمع ويأخذ الدنيا ويترك هذا الأمر بعد أن كان فيه، لأن هذا يسحب الإنسان، وهذه فتنة له وعياذ بالله. ففي مداخل الشيطان ينبغي أن يحذرها الإنسان. وأنا أقول سيحدث هذا لطلاب العلم إذا انتهوا من الدراسة، تأتيهم الدنيا وتعرض عليهم إمام مسجد كذا في الخليج، تعالى كذا، هو يظن راح للدعوة إلى الله، هو ذاهب إلى الهاوية عياذا بالله، ينشغل بالدنيا ويرى الريالات والأمور تمشي معه، سيارة يمين وما أدري بيت شمال، وكل شيء من هذه الدنيا يجره إلى يعني إلى الدنيا، ويترك الدعوة الحقية والهدف الذي، وكل ما تعب فيه من علم لا ينتفع به ولا ينفع غيره. فلا بد أن يكون على حذر، يعني ستعرض عليه من فتن السراء والضراء الأشياء الكثيرة، ليعلم الله صدقه في دعوته، ثم بعد ذلك إذا علم منه الصدق بارك له في الدعوة وعانه ووفقه. فلا بد أن يكون على حذر وانتباه لمثل هذه الأمور التي تعرض للناس. وهذا حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب الإجارة إلى صلاة العصر. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر

ضعفاء ابن إبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بيع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وهذا يعني مثل الأجير أو السمسار أن يعطيه شيئا ويقول بيعه بخمسين وما زاد عن الخمسين فهو لك. هذا معنى كلام ابن عباس. ولكن هذا في يعني في نظر لأنه غير معلوم الأجرة في جهالة الأجرة الآن. الأحوط أن يقال يعني خذ كذا ويكون خذ نسبة كذا. وقال ابن سيرين إذا قال بيعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به. قال النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون عند شروطهم. قال حدثنا مسدد وقال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لبات. قلت يا ابن عباس وما قوله لا يبيع حاضر لبات؟ قال لا يكون له سمسارا أي يكون غيره. واضرب أي يكون له سمسارا. ومفهوم هذا أنه يكون لغيره سمسارا. نعم. قال باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروخ بن أجدع قال حدثنا خباب بن أرت رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا أي حدادا فعملت العاص بن وائل فاجتمع لي عنده يعني من المال فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث؟ فلا. قال وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت نعم. قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله تعالى فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. كره أهل العلم أن يؤجر المسلم نفسه عند حربي إلا من ضرورة وبشرطين. الشرط الأول أن يكون عمله فيما يحل للمسلم أن يعمله. والآخر الشرط الثاني أن لا يعينه على ما يعود يعني بضرر على المسلمين. كذلك هناك كلام لأهل العلم فيما إذا كنت تعمل لمشرك في دكانك تعمل له عمل تصنع له شيئا من الصناعات بعض الماكينات بعض كذا وإن كان فهذا ليس له سلطان عليك. نعم أنت يعني هذه إجارة لكن إجارة محدودة يعني كان يأتي لك بالخشب ويقول لك اصنع لي كذا فلا بأس بهذا العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من المذلة بخلاف أن يخدمه في منزله ويكون تابعا له. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على محمد. جزاكم الله خيرا.